عامة وتأتي بأحكام جديدة. فمن ترك السنة فقد كفر، من أنكر السنة أنكر السنة ولم يعمل بالسنة كفر، لأن القرآن ليس كل شيء في القرآن، بل السنة جاءت تفصل. جاء في القرآن الأمر بالصلاة، لكن ليس في القرآن أن صلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات والفجر ركعتان، هذا في السنة. فمن لم يعمل بالسنة كفر، لا يصلي، لأنه ليس في القرآن تحديد الركعات. كذلك أيضا جاء في القرآن الزكاة، وجوب الزكاة، لكن ليس في القرآن أنه وجوب شرط الحول وبيان نصب الزكاة. جاء في القرآن وجوب الحج، لكن ليس في تفصيل المناسك، وأن يجب على الإنسان يطوف بالبيت 7 أشواط ويسبح للصنوات 7 أشواط ويبيت في منى ويقف بعرفة ومزدلفة، كل هذا جاء في السنة. فمن ترك السنة ولم يعمل وأنكرها أو ترك العمل بها فقد كفر، نسأل الله السلامة. وفي الحديث ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، جاء في الحديث الآخر لا ألفي أن رجلا يجلس على أريكة شبعان يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدناه في كتاب الله أحللنا حلالا وحرمنا حراما وما لم نجده يعني لا نعمل به، على إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله تعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن زعم أنه يعمل بالقرآن ويترك السنة فقد كذب الله في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالمعنى صحيح ولو لم يصح. نعم لا لا فقط. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والهروي في ذم الكلام، وذكره السيوطي في مفتاح الجنة بالاحتجاج بالسنة، وعزاه للبيهقي وعزاه أيضا للبيهقي ابن حجر في فتح الباري. نعم وهذا الأثر صحيح، هذا الأثر صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مشهور، وأيضا هو واقع أن أصحاب الرأي هم أعداء السنة، أصحاب الرأي المجرد، أصحاب الرأي لهم أصحاب الهوى هم أعداء السنة، تركوا السنن وعملوا بآرائهم وأهوائهم وشهواتهم. ولهذا قال أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، لأن الأحاديث تقيدهم وتمنعهم من العمل بآرائهم وشهواتهم. فأعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها لهوى في نفوسهم، فلذلك قالوا بالرأي فتركوا السنن فضلوا وأضلوا، ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم، في التحذير من الآراء والأهواء والبدع والأمر بلزوم السنة والتحذير من البدع ومن الإصغاء إلى أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج والمرجئة وغيره. نعم. وقال عمر رضي الله تعالى عنه القرآن كلام الله عز وجل فلا تحرفوه إلى غيره. نعم وهذا لا شك أن معناه صحيح، قال عمر رضي الله عنه القرآن كلام الله عز وجل فلا تحرفوه إلى غيره، حتى ولو لم يصح فإن المعنى صحيح، فلا شك أن القرآن كلام الله، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله، ودلت على ذلك النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالقرآن كلام الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يحرفه إلى غيره. وهذا في تحليل من أهل البدع، لأنهم الذين حرفوا القرآن وأولوا على غير تأويله، فالواجب البعد عن أهل البدع والحذر من أهوائهم وتحريفهم وضلالهم. والواجب لزوم السنة والعمل بما جاء في الكتاب والسنة والعض على السنة ومعتقد السنة بالنواجذ. نعم. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: إن الله عز وجل لم يأمر عباده إلا بما ينفعهم ولم ينههم إلا عما يضرهم. نعم. وهذا المعنى الصحيح لا شك فيها، إن الله تعالى حكيم في تشريعه، وهو خلق الخلق لحكمة عظيمة ليعبدوه ويوحدوه وليعرفوه بأسمائه وصفاته، ولم يأمرهم سبحانه إلا بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ولم ينههم إلا عن شيء يضرهم في دينهم ودنياهم. وإذا كان كذلك وجب العمل بكتاب الله وسنة رسوله، وجب الحذر من البدع والمحدثات في الدين. نعم. وقال عثمان رضي الله تعالى عنه: الباطل فيما وافق النفس، وإن رأيت أن الله عز وجل فيه طاعة أن وإن رأيت أن لله. نعم. الباطل فيما وافق النفس، وإن رأيت أن لله عز وجل فيه طاعة. الباطل فيما وافق النفس، وإن رأيت أن لله عز وجل فيه طاعة. نعم. لا شك أن هذا المعنى صحيح، الباطل ما وافق النفس يعني وخالف النصوص، وإن رأى في نفسه أن هذا فيه طاعة، لأن هذا الرأي إنما هو بالرأي مجرد، يعني الباطل فيما وافق النفس وخالف النصوص. حتى ولو زعم الإنسان أن فيما وافق النفس لله فيه طاعة فهذا باطل، فالحق هو ما جاء في النصوص في كتاب الله وسنة رسوله، والباطل إنما يكون فيما وافق النفس وخالف النصوص. وفيه التحذير من البدع والمحدثات في الدين، التحذير من أهل البدع والإصغاء إلى شبههم وبدعهم. نعم. وقال علي رضي الله عنه: الهوى يصد عن الحق. نعم. وهذا صحيح، الهوى يصد عن الحق ويعمي، من سيعمل بهواه وما تميل إليه نفسه وإن خالف النصوص فلا شك أنه يصد عن الحق ويعمي القلب. فالواجب الحذر من الهوى والرأي والبدع والعمل بالكتاب والسنة. نعم. وقال علي كرم الله وجهه: قال علي رضي الله عنه وقال علي رضي الله تعالى لا يخص شيء، كل الصحابة رضي الله عنهم وكرم الله وجوها. هذا شعر بعض أهل البدع يقولون علي عليه السلام وعلي كرم الله وجهه، الصحابة كلهم سواء. نعم. هذا بعض اللي يكتب، هذا بعض الطابعين، بعض الذين يطبعون يكتبون هذا من عند أنفسهم. نعم. وقال علي رضي الله تعالى عنه: الهوى عند من خالف السنة حق وإن ضربت فيه عنقه. نعم. وهذا المعنى صحيح، ولو لم يصح الهوى عند من خالف السنة حق، لأنه يعمل بهوى ويرى أنه على الحق، وبعضهم يستمر على باطله حتى ولو ضربت عنقه. فيه التحليل من الهوى والبدع والمحدثات في الدين. نعم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. نعم. وهذا النهي دلت عليه النصوص، وأن الواجب على المسلم أن يعمل بكتاب الله ويعمل بالمحكم والمتشابه ويرد المتشابه المحكم، ولا يجوز الإنسان أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض. وكذلك السنة لا يضرب بعضها ببعض، لا يضرب النصوص بعضها ببعض، هذه طريقة أهل الزيغ، فإن النصوص يصدق بعضها بعضا ويوفق بعضها بعضا بلا كتاب والسنة، ويعيد بعضها بعضا وينصر بعضها بعضا، فالمتشابه يرد إلى المحكم. أما أهل الزيغ وأهل الضلال وأهل البدع فإنهم يضربون النصوص بعضها ببعض ويضربون كتاب الله بعضه ببعض، هذه طريقة أهل الزيغ والانحراف. الواجب البعد عن مسلكهم والحذر من طريقتهم، والواجب لزوم السنة والبعد عن البدع وأعمالهم وأخلاقهم. نعم. نعم. نعم. وفق الله الجميع لطاعته صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: وجلد عمر رضي الله عنه بيغن التميمي في مساءلته من حروف القرآن. أخرجه الدارمي في سننه، والهروي في ذم الكلام، وابن وضاح في البدع والنهي عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الأثر الذي ذكره المؤلف رحمه الله أخرجه الدارمي في سننه، والهروي في ذم الكلام، وهو أبو إسماعيل الهروي الحنبلي الصوفي المعروف، الذي له كتاب منازل السائرين بنا إياك نعبد وإياك نستعين، وشرحه ابن القيم رحمه الله في كتاب المدارج السالكين، شرح منازل السائرين بنا إياك نعبد وإياك نستعين، وله كتاب ذم الكلام ذكر هذا فيه، وأن عمر رضي الله عنه جلد صوف من القرآن، وهذا من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحذير من الشقاق والجدال وما يؤدي إليه. فلما أكثر من مساءلته بحروف من القرآن أدب عمر رضي الله عنه وجلده، وهذا فيه دليل على ذم أهل الكلام الذين يشقشقون الكلام ويكثرون المسائل ويحرفون النصوص على غير تأويلها، وأنهم يزجرون ويرجعون ويؤدبون من قبل ولاة الأمور، وهذا يدل على ذم عملهم، وأن هذه طريقة أهل البدع. البدع إنما نشأت من هذا، من كثرة المساءلات في حروف القرآن وتشقيق الكلام والأخذ والرد. فلما رأى عمر رضي الله عنه هذا الرجل وهو صفة التميمي يكثر من المساءلة في حروف القرآن جلده زجرا له ورجعا لأمثاله، حتى لا يتجر أحد على الكلام في كتاب الله عز وجل وإكثار المسائل ومخالفة ما جاءت به النصوص من كثرة المسائل إلا فيما لا بد منه، فإن هذا يولد الشبه والشكوك، وبهذا نشأت البدع. ولهذا جلد عمر رضي الله عنه هذا الرجل، فيه دليل على أن أهل البدع يستحقون الزجر والرجع والتأديب من قبل ولاة الأمور. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول كذا وكذا فأصغ لها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. نعم. وهذا رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، وفي لفظ أن عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وفي هذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه، وأن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر مما خالف النصوص. وفي هذا تحذير من أهل البدع الذين يتجاوزون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن مسعود: عليك أن تلزم كتاب الله، وأن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي، وأن ترعي سمعك للأوامر والنواهي، فإذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارع لها سمعك وأصغ لها سمعك وتأمل وتدبر، ثم امتثل الأوامر واجتنب النواهي، ولا تتجاوز هذا إلى ما يحدث الشكوك والشبه. فيه رد لأهل البدع وأهل الشبه الذين تجاوزوا النصوص والأوامر والنواهي إلى الشبه والشكوك، فأورثتهم اعتناق البدع وإحداث في الدين ما ما ليس منه. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: القرآن كلام الله عز وجل، فمن قال فيه شيئا فإنما يتقوله على الله عز وجل. نعم، القرآن كلام الله عز وجل، وهذا واضح من النصوص، كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله بإجماع الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء، فمن قال فيه شيئا فإنما يتقوله على الله عز وجل. من قال في القرآن غير ذلك، كما قال بعض أهل البدع القرآن مخلوق، فهذا كفر. ولهذا قال كثير من الأئمة: من قال القرآن كلام الله مخلوق، أو من قال القرآن مخلوق فهو كافر على وجه العموم. من قال القرآن مخلوق فهو كافر، كما قال بذلك الأئمة الإمام أحمد والبخاري وجماعة، قالوا: من قال القرآن كلام الله، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، بأن يعني توجد الشروط في الموالد. شخص فلان ابن فلان قال القرآن مخلوق أو تكلم بكلام موهم، فإنه لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، فيقال المقالة كفرية والشخص لا يكفر إلا إذا وجد شروط في الموالد. فكان من أهل القبلة مسلم تكلم بكلام موهم أو بكلام ظاهره كفر، فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة، بأن توجد الشروط وتنفي الموالد. أما المقالة فإن تعطى ما تستحق، فيقال المقالة كفرية، وهذا القول كفري، وهذا القول يخالف كلام الله، أو يخالف سنة رسول الله، أو يخالف ما أمر الله به، أو يخالف ما نهى الله عنه، أو يخالف ما أخبر الله به. المقالة تعطى ما تستحقها، ويقال هذه المقالة كفرية، ومن قال هذه المقالة فهو كافر على وجه العموم. من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وهذه الكلمة الجملة القرآن مخلوق كفر. أما فلان ابن فلان الذي قال هذه المقالة لا نكفره بعينه حتى تقوم عليه الحجة، بأن توجد الشروط وتنتفي الموانع. هذا هو الصواب في هذه المسألة، كما حقق ذلك الأئمة والعلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. نعم. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من ترك السنة كفر. رواه عبد بن حميد في مسنده بتمامه ولفظه: صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر. وابن عبد البر في جامع بيان العلم. نعم، وهذا فيه تشديد على من خالف السنة. ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلاة السفر ركعتان، لما سئل عن صلاة السفر، صلاة الحضر 4 ركعات وصلاة السفر ركعتان، من ترك السنة كفر. فهذا باب التشديد والتغليظ على من خالف السنة. وليس المراد أنه يكفر كفرا يخرج من الملة، فلا يكون كفر عملي إلا إذا كان الشيء الذي عمله شركا في العبادة أو ناقضا من نواقض الإسلام. ولكن مراد ابن عمر هو التشديد والتغليظ على من خالف السنة وترك السنة، وأن هذا من الأعمال الكفرية. نعم. وفيه التحذير من البدع والمحدثات في الدين، فإن أهل البدع تركوا السنة وأحدثوا في دين الله ما ليس منه، فيشملهم هذا التغليظ من الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز: السنة إنما سنها من علم من جاء في خلافها من الزلل، ولهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم. رواه ابن بطه في الإبانة الكبرى من طريقين، ورواه ابن وضاح. نعم، هذه المقالة من عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد العادل، الخليفة العادل الذي ضمه كثير من العلم إلى الخلفاء الراشدين 4، هو خليفة الراشد. يقول: السنة وهو الأول من أمر بكتابة السنة وجمعها. يقول رحمه الله ورضي عنه: السنة إنما سنها من علم ما جاء في خلافها من الزلل. السنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. السنة وحي ثاني، كما قال الله تعالى عن نبيه الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي سنها يعلم ما في خلافها من الزلل. فيجب على المسلم أن يعمل بالسنة وأن يحذر مخالفة السنة لئلا يزل. وإنهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم، لأن السلف والصحابة أقدر على المنازعة والجدل ممن جاء بعدهم، لكنهم يعلمون ما في المنازعة والجدل من العاقبة الوخيمة ومن مخالفة النصوص التي جاءت بالتحذير من النزاع والجدل، ويعلمون ما في المنازعة والجدال من الشكوك والشبه التي تورث البدع. ولهذا تركوا المنازعة والجدل ولزموا السنة، وليسوا عاجزين عن الجدال والمنازعة، لا، عندهم قدرة على المنازعة والجدال، لكنهم تركوا المنازعة والجدال امتثالا لما جاء في النصوص من التحذير من المنازعة والجدال وخوفا من الشكوك والشبه والبدع. ولما لم يتورع المتأخرون على المنازعة والجدال وقعوا في الشكوك والشبه وحدثوا في البدع. نعم. وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال ابن عباس: إن الله لم يجعل في هذه الأهواء شيئا من الخير، وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. رواه اللالكائي والهروي في ذم الكلام. نعم. وهذا فيه التحذير من ابن عباس رضي الله عنه من البدع، لما قال رجل لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، يعني جعلنا نهوى ما تهوونه، إما يعني يقصد الصحابة وأهل البيت، يعني أراد هذا الرجل أن يعني أن نوافقكم فيما تهوونه من العمل بالسنة والكتاب، لكن مع بس زجرة عن كلمة الهوى، لأن الهوى معناه البدع. فقال ابن عباس: إن الله لم يجعل في هذه الأهواء شيئا من الخير، ومرد الأهواء البدع، وإنما سمي هوى، يعني سمت البدعة سميت هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. فأراد ابن عباس رضي الله عنهما أن يحذر هذا الرجل من كلمة الهوى، وإن كان صحيح ولا يقصد البدعة، لا يقصد البدعة هذا الرجل، والحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، يعني الحمد لله الذي جعل نوافقكم بما تعملون به من السنة. لكن لما عبر بكلمة الهوى والهوى المراد بها البدعة، زجره ابن عباس وبين أن البدع ليس فيها شيء من الخير. يعني فقال، ولهذا قال ابن عباس: إن الله لم يجعل في هذه الهواء شيئا من الخير، يعني البدع، ورد الهواء البدع، وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصحبه في النار. فأراد ابن عباس أن يعبر بتعبير آخر، يعني لو قال: الحمد لله الذي جعلنا متبعين للسنة مثلكم أو نوافقكم في اتباع السنة، كان أولى من أن يعبر بكلمة الهوى. فلما عبر بكلمة الهوى وهي كلمة يراد بها البدع، بين ابن عباس أن الهوى ليس في شيء من الخير. الهوى على هو أن يبتدع لسانه في شيء في دين الله، أو أن يفعل المعاصي في هواه وشهوته. ولهذا قال الله تعالى لنبيه داود عليه الصلاة والسلام: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالهوى شر، الهوى البدع والمعاصي، هوى، وسميت هوى لأنها توافق رغبة الإنسان وشهوته في ترك النصوص والميل إلى البدع والمعاصي. نعم. وقال الحسن ومجاهد وأبو العالية: إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. رواه اللالكائي عن الشعبي والدارمي في سننه والهروي، وذكره الشاطبي في الاعتصام عن مالك، وقال خرجه ابن وهب. هذا الكلام من هؤلاء العلماء تابعين، وهم من أجلاء التابعين، الحسن البصري ومجاهد بن جبر العالم الجليل الذي يروي التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي يقول: عرضت مصحف على ابن عباس من ألفه إلى خاتمته، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. لهذا قال العلماء: إذا جاءك التفسير عن مجاهد حسبك به. وأبو العالية الرياحي أيضا تبع الجليل، والحسن البصري العالم المشهور، هؤلاء العلماء من التابعين قالوا: إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. يعني البدع والمعاصي إنما سميت هوى لأنها تهوي بصاحبه في النار، لأن المعاصي والبدع برد الكفر وصل إلى الكفر، ولأن صاحب الكبيرة متوعد بالنار، سواء كانت الكبيرة بدعة أو معصية فصاحبها متوعد بالنار. ولهذا قالوا: إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. فالواجب على المسلم أن يحذر من اتباع الهوى، وكما سمعنا في الآية الكريمة قال الله تعالى للنبي داود: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالهوى يضل عن سبيل الله، ولهذا قال العلماء: الهوى يعمي ويصم، يعمي عن الحق فلا ينظر إليه الإنسان، ويصم عن الحق فلا يسمع الحق، ويبكم عن الحق فلا يتكلم بالحق بسبب الهوى. ولهذا قال الله سبحانه: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ثم النتيجة: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال: إنما سوي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. فالواجب الحذر من الهوى، ويدخل في الهوى البدع والكبائر. نعم. وقال الحسن: ما من داء أشد من هوى خالط قلبا. أخرجه الهروي في ذم الكلام، ورواه في الكبرى بمعناه عن ابن عباس. نعم، هذه مقالة أخرى للحسن البصري رحمه الله، قال: ما من داء أشد من هوى خالط قلبا. الداء يعني ما من داء من الأدواء المعنوية وليس المرض الحسية. الداء الحسي هو المرض الذي يصيب الجسد، والداء المعنوي هو داء القلوب. ما من داء أشد من هوى خالط قلبا، إذا خالط الهوى القلب هذا داء شديد ومرض يمرض القلب، وقد يوصله إلى الكفر، لأن المعاصي بريد الكفر، والبدع أشد من الكبائر. فما من داء أشد من هوى خالط قلبا، إذا خالط القلب الهوى فإنه يبرضه، لأنه يتبع هواه ويترك النصوص، وقد يوصله إلى الكفر. فالواجب الحذر من الهوى، وما وجدت البدع إلا بالهوى، بدعة الجهمية وبدعة الخوارج وبدعة المعتزلة وبدعة الرافضة، بدعة المرجئة وغيرهم من أهل البدع، إنما نشأت من اتباع الهوى، تبعوا أهواءهم وأعرضوا عن النصوص فحدث البدع. والهوى قد يكون ناشئا عن شبهة، وقد يكون ناشئا عن شهوة. فالبدع الناشئ، فالهوى اللي ناشئ عن الشبهة هذه البدع التي تكون في القلوب من الاعتقادات، وهي البدع. البدع التي تنشأ من الشبهات هذه هي البدع، والتي تنشأ عنها عن الشهوات هذه المعاصي والكبائر، فالزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وتعابد الربا هذا ناشئ عن الهوى الذي يحمل على الشهوة. أما بدعة الجهمية والخوارج والمعتزلة والرافضة هذا ناشئ عن الهوى الذي نشأ من الشهوة من الشبهة. نعم. وقال أبو قلابة: إياكم وأصحاب خصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. رواه الآجري في الشريعة بسند صحيح، ورواه البيهقي في الاعتقاد، ورواه الدارمي في سننه، واللالكائي والهروي، وذكره البغوي في شرح السنة، وعزاه الشاطبي في الاعتصام لابن وهب، ورواه ابن البنا في كتابه الرد على المبتدعة. نعم. وهذا أيضا تحذير قلابة تابعين من أصحاب الخصومات والجدال، أصحاب الخصومات الذين يخاصمون ويجادلون في دين الله على غير بصيرة، هؤلاء هم أهل البدع. فما نشأت البدع إلا من الخصومات، فالجهمية خاصموا في نصوص الكتاب، وكذلك المعتزلة والأشاعرة والرافضة وكذلك كلهم خاصموا أصحاب خصومات، فالواجب الحذر منهم. ولهذا حذر منهم أبو قلابة رحمه الله فقال: إياكم وأصحاب الخصومات، يعني يخاصموا في دين الله على غير بصيرة، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، لأنكم إذا خاصمتموهم قد يلبسون عليكم، وقد تشتبه عليكم الأمور فتضلون كما ضلوا. ولهذا قال: فإني لآمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون، شوشوا عليكم ما تعرفون مما هو مستقر في نفوسكم مما تعتقدونه من مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمع الخصومة والجدال يلبس عليكم بعض ما تعرفون، وتحصل الشكوك والشبه، فيزل الإنسان ويضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وكره عطاء وطاووس ومجاهد والشعبي وإبراهيم أن يفتوا في شيء من الخصومات، وقالوا: الخصومات محق الدين، وقالوا: ما خاصم ورع قط. نعم. وهؤلاء أيضا تابعون الأجلة رحمهم الله ورضي عنهم كرهوا الفتية في الخصومات، وطاووس بن كيسان اليماني تابع الجليل، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد بن جبر، والشعبي، وإبراهيم النخعي، هؤلاء كرهوا الفتية في شيء من الخصومات، وقالوا: الخصومات محق الدين. يعني إذا حصل كان المسألة فيها خصومات وجدال سكتوا، لأن الذين يخاصمون ويجادلون لا يريدون الحق في الغالب، الذي يريد الحق هو الذي يسأل ويستفسر ليعلم الحق، وهذا لا يكون مجادلا، وإنما يسأل عما لا يعلمه فيفتيه العالم، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما هؤلاء المخاصمون والمجادلون فإنهم لا يريدون الحق في الغالب، فتكون الفتية في هذه الحالة لا محل لها وفي غير محلها. ولهذا أفتى هؤلاء التابعون بأن كرهوا الفتية في شيء من الخصومات، وقالوا: إذا وجدت الخصومات والجدال ينشأ عنه الشبه والشكوك فأمسك. ولهذا قال: الخصومات محق للدين، تمحق الدين. وقالوا: ما خاصم ورع قط. الورع ما يخاصم، ورعه يحجزه ويمنعه من الخصومات والنزاع والشقاق والجدال. فإذا وصل في الحال إلى الخصومات والجدال والنزاع فالإنسان يمسك. أما إذا كان الجدال ليظهر الحق ورد الباطل بالتي هي أحسن من النصوص الواضحة فلا إشكال فيه. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وجاء النصوص النهي عن الخصومات والجدال والجمع بينهما أن النصوص التي فيها الأمر بالجدال المرض بها الجدال لإظهار الحق ورد الباطل للنصوص، والخصومات والنصوص التي فيها النهي عن الجدال المرض بها الجدال بالباطل، فالجدال بالباطل منهي عنه، والجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق لإحقاق الحق ورد الباطل مأمور به، فهما جدالان، جدال لإظهار الحق وبيانه وإيضاحه هذا مطلوب ومأمور به، وجدال بالباطل الشك من أجل الشك والتلبيس فهذا منهي عنه، وهذا هو الذي أراده التابعون الأجلة، وهو توقفوا في الفتية في شيء من هذه عند الخصومات، وقالوا الخصومات محق للدين وما خاصم ورع قط، ورعه يحتزه ويمنعه من الخصومة من الخصومات والجدال. نعم. وقال عمران بن الحصين: الحياء من الإيمان. فقال رجل عنده: في الحكمة مكتوب إن من الحياء ضعفا ومنه وقارا. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صفحتك لا أكلمك أبدا. وتحدثني عن صحفك. وتحدثني عن صحفك لا أكلمك أبدا. رواه البخاري وأبو داود. نعم. وهذا رواه البخاري عن عمران بن الحصين رحمه الله رضي الله عنه في صحيحه. عمران بن الحصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء من الإيمان. وهذا ثابت في الحديث الصحيح في حديث الطويل حديث أبي هريرة رواه البخاري ورواه مسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه المسلم بلفظ الحياء بضع، الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية البخاري الحياء الإيمان بضع وستون شعبة، فدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، مثلا للشعبة القولية بكلمة التوحيد، وللشعبة العملية بالإماطة عن الأذى عن الطريق، وللشعبة القلبية بالحياء. فلما روى الحديث عمران بن الحصين وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، اعترض رجل عند في مجلس عمران بن الحصين، فقال رجل عنده: في الحكمة مكتوب إن من الحياء ضعفا ومنه وقارا، يعني إن الحياء ينقسم إلى قسمين: قسم ضعف وقسم وقار. فأنكر عليه عمران بن الحصين على هذا الرجل أشد الإنكار لما عرض السنة، وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحبك لا أكلمك أبدا. هجره، دل على هجر أهل البدع، أهل البدع وأهل الكلام. عمران رضي الله عنه روى له الحديث أنه قال: الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. فهذا رجل اعترض قال: في الحكمة مكتوب، في الحكم الحكمة الذي نقلها عن بني إسرائيل وعن غيرهم، فقال: مكتوب في الحكمة إن من الحياء ضعفا ومن الحياء وقارا، منهما هو ضعف ومنهما هو وقار. فقال عمران: تعارض السنة؟ أتيلك بالحديث وأقول لك النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، الحياء خير كله، وتقول الحياء بعضه ضعف وبعضه وقار؟ تحدثني عن صحفك، وحدثك عن رسول الله وتحدثني عن صحفك، تعارض السنة بصحفك التي أخذتها عن بني إسرائيل لا أكلمك أبدا. ثم هجرت بيدا على هجر أهل البدع وهجر من عارض السنة، وأنه يستحق الهجر والتعزير، لهذا عزر عمران. ومن ذلك ما ثبت عن عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمنعوا النساء المساجد، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ابن لعبد الله: ابن لعبد الله بن عمر يقال له واقد، وقال والله لنمنعهن في المساجد، إن لو أذنا لهن لاتخذناه دغلا. فأقبل عليه عبد الله وسبه سبا قبيحا. قال الراوي ثم رأيته سبه مثل سبه، وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول، قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله وسجى الله، وتعرف سنة تقول لا والله لا أمنعهن، ثم هجره. ومثل ذلك أيضا ما ثبت عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا من قومه يخذف، والخذف معناه هو أن يربي الحصاة الصغيرة بين الأصبعين، هكذا حصاة صغيرة يربي يجعله بين أصبعه ويرميها. فقال له حذيفة إن الرسول نهى عن الخذف، وقال إنه لا ينكر عدوا ولا يقتل صيدا، وإنما يفقع العين ويكسر السد، ما في فائدة الخذف بالله، بل فيه ضرر الخذف بين الأصابع، حصاة صغيرة جعلها بين أصابعك ثم ترميها، هذه تصيب العين فتفقعها أو تصيب السن فتكسره، ضرر محض، ولا تفيد الصيد، لو ضربت الصيد ما أصابت، ولو ضربت عدوا ما أفلت، إنما هي ضرر محض. وقال لا تخذف، إن الرسول نهى عن الخذف. فقال إنه لا ينشأ عدوا ولا يقتل صيدا، وإنما يكسر السن ويفقع العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف بعد أن نهى، فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم تخذف لا أكلمك أبدا، هجره. هذا من الصحابة والله فيه دليل على هجر من عرض السنة وخالف السنة، وهجر أهل البدع، وهم يستحقون الهجر والزجر والرجع والتأديب. فعمر رضي الله عنه جلد، لأنه من ولاة الأمور، جلدها تميما الصيف، وابن عمر سب ابنه وهجره، وحذيفة هجر قريبه. فدل على أن أهل البدع ومن عارض السنة يستحقون الهجر ويستحقون التأديب، فالتأديب من قبل ولاة الأمور والهجر من غيرهم. نعم. وذكر عند عمران بن الحسين الحديث فقال، فقال رجل من القوم لو قرأتم سورة من كتاب الله كان أفضل من حديثكم، كان أفضل من حديثكم. فقال عمران إنك لأحمق، أتجد الصلاة في كتاب الله مفسرة؟ أتجد الزكاة في كتاب الله مفسرة؟ إن القرآن حكمة وإن السنة فسرت. رواه المصنف في الإبانة الكبرى من عدة طرق، وأبو داود، وقال شارحه شمس الحق، سكت عنه المنذري، وذكره في التمهيد بن عبد البر. نعم. وهذا الأثر عن عمران بن الحسين رضي الله عنه لما حدث اعترض عليه رجل من القوم وقال لو تركتم الحديث واكتفيتم بقراءة القرآن، يكفي نقرأ القرآن، ما يحتاج نقرأ الحديث، لو قرأتم سورة من كتاب الله كان أفضل من حديثكم. فأنكر عليه عمران رضي الله عنه طلبه الإعراض عن السنة، فقال عمران إنك لأحمق، السنة تفسر القرآن، القرآن جاء في النصوص مجملة والسنة تفسره، فلو تركنا السنة ما عرفنا تفاصيل الواجبة. فقال له أتجد في كتاب الله الصلاة المفسرة؟ في كتاب الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن هل تجدها مفسرة؟ كم صلاة الظهر في كتاب الله؟ هل فيها صلاة في كتاب الله صلاة الظهر 4 ركعات، وصلاة المغرب 3 ركعات، وصلاة العشاء 4 ركعات، وصلاة الفجر 2 ركعات؟ ما فيه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل في القرآن وجوب النصاب للزكاة؟ وإنما هذا أو هذا في السنة. هل في القرآن وجوب الحول أو في السنة؟ في القرآن وجوب الحج، هل في الحج بيان كيفية الطواف، طواف الإفاضة وأنه ركن وأنه 7 أشواط، وبيان الصفا والعروة وأنه 7 أشواط، وبيان متى يكون الوقوف بعرفة في أي يوم، اليوم 9، متى يكون الرمي ومتى يكون، هذا إنما جاءت للسنة. ولهذا أنكر عمر رضي الله عنه من أعرض عن السنة وقال يكفينا القرآن، قال له إنك الأحمق، أتجد الصلاة الكتاب المفسرة؟ لا، المفسرها السنة. أتجد الزكاة في الكتاب المفسرة؟ ثم قال إن القرآن حكمة وإن السنة فسرة. الحكمة هي العلم، العلم فسره ووضح السنة. ولهذا قال العلماء إن من أنكر السنة وعرض عن السنة وأنكر فهو كافر وهو مكذب لله، يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن زعم أنه يعمل بالقرآن ولا يعمل بالسنة، في طائفة يسمون القرآن القرآنيين، يسمون أنفسهم القرآنيون، يعني يعملون بالقرآن ولا يعملون بالسنة، وهذا لا يمكن. لهؤلاء كذبة في قولهم أنهم يعملون بالقرآن، لو كانوا يعملون بالقرآن لعملوا بالسنة، لأن الله أمر بالعمل بالسنة في قوله واطيعوا الله واطيعوا الرسول، وفي قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا من أنكر السنة فهو كافر. نعم. وقال المقدام بن معدي كرب: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، فقال: يوشك رجل على أريكته يأتيه مما أمرت أو نهيت فيقول: دعونا من هذا، ما ندري ما هذا، عليكم بكتاب الله، فلأعرفن الرجل منكم. رواه أحمد والدارمي وابن ماجه وابن بطة في الكبرى والدارمي. نعم. وهذا فيه التحذير من ترك السنة وعدم العمل بها. لما قال المقدام بن معدي كرب: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أشياء، ثم قال: يوشك رجل على أريكته يأتيه مما أمرت أو نهيت فيقول: دعونا من هذا، ما ندري ما هذا، عليكم بكتاب الله، فلا أعرف أن رجل منه. يوشك أن يقرأ أن يوجد رجل على أريكته، يعني متكئ على كرسيه. وفي لفظ: يوشك رجل شعبان، يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، متكئ على كرسيه وشبعان. فإذا جاءه الأمر من السنة أو النهي من السنة قال: دعونا من هذا، هاتوا كتاب الله، يكفينا العمل بكتاب الله. فيقول: دعونا من هذا، ما ندري ما هذا، عليكم بكتاب الله، فلا أعرف أن الرجل منكم يكون كذلك. وفي اللفظ الآخر: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. السنة وحي ثاني، فمن زعم أنه يعمل بالقرآن ولا يعمل بالسنة فهو كاذب، فهو كاذب كافر، كاذب لأن الله أمره بالعمل بالسنة في قول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه، وهو كافر لإنكاره السنة. نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا التحذير من البدع والشبهات والمحدثات في الدين التي توصل إلى الكفر. نعم. وقال رجل لابن عمر: أرأيت؟ فقال: اجعل أرأيت باليمن، إنما هي السنن. رواه البخاري بلفظ قريب منه، ورواه ابن بطة في الكبرى بلفظ: اجعل أرأيت عند الثريا، ورواه الهروي. هذا رجل يماني، رجل يماني قال لابن عمر، يسأل قال في أشياء، فقال: أرأيت؟ فقال: اجعل أرأيت في اليمن، اترك الرأي، اعمل بالسنة، اجعلها في هناك في بلدك، إذا ذهبت إلى بلدك اجعل أرأيت هناك، أما عندي ما في إلا العمل بالكتاب والسنة. أرأيت الرأي يضل، اترك الرأي، اعمل بالكتاب والسنة، اعمل بالسنة، واترك كلمة رأيت، لأن هذا فيه العمل بالرأي، وفيه معارضة السنة بالرأي. ولهذا أنكر ابن عمر على هذا الرجل اليماني وقال: لا تقول أرأيت، اعمل، اترك الرأي، أرأيت معناها ناشي عن الرأي، اترك الرأي واعمل بالسنة، واجعل كلمة أرأيت في بلدك، وفي الآخر اجعل أرأيت عند الثريا. هذا في التحرير من معارضة السنة بالرأي المجرد. نعم. وقال الشعبي: ما قضيت لي رأيا قط. أخرجه الدارمي عن إبراهيم النخعي قال الأعمش: ما سمعت إبراهيم يقول برأيه في شيء قط. نعم، قال الشعبي تابعي هو جبر الحصن الحجة، هل هو إمام في النقد، في نقد الرجال، يقول: ما قضيت لي رأيا قط، يعني ما عملت بالرأي، إنما أعمل بالسنة، بالنصوص، بالكتاب والسنة. ما قضيت لي رأيا يعني مجردة عن النصوص، وإنما أعمل بالسنة. وهذا في التحليل من الآراء والبدع، والبدع إنما نشأت عن الآراء. وفي اللفظ الآخر قال الأعمش: ما سمعت إبراهيم يقول برأيه في شيء قط. نعم. وقال قتادة: لم أفت برأيي منذ 30 سنة. رواه المصنف في الكبرى واللالكائي والهروي. نعم، وهذا قتادة بدعامة السدوسي التابعي المعروف الجليل، يقول: لم أفتي برأيي منذ 30 سنة، يعني مدة، وهذه المدة مدة طويلة، يعني مدة بلوغ الفتوى ومدة نضوج في العلم والفتوى. يقول: منذ صرت متأهلا للفتوى لم أفتي برأي منذ 30 سنة، وإنما أفتي بأي شيء؟ بالنصوص، بالكتاب والسنة، قال الله، قال رسول. الفتوى لا بد أن تكون مدعمة بالنصوص، دليلها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو من قواعد الشريعة ونصوصها التي دلت عليها النصوص، أو من أقوال الصحابة والتابعين والعلماء والأئمة. أما رأي مجرد فليس الإنسان يفتي بالرأي، ولهذا قال قتادة تابع الجليل بن دعامة: لم يفتي برأي منذ 30 سنة، وهي المدة التي وصل فيها إلى حد التأهل للإفتاء. نعم، الوقت الذي تأهل فيه الإفتاء، هذه المدة التي تأهل فيها للفتية، لم يفتي بالرأي. نعم، وإنما يفتي بما دلت عليه النصوص، وهذا فيه تحذير من البدع، لأن البدع هي الحدث في الدين، ما خالف النص، ما خالف كتاب الله وسنة رسوله فهو بدع. نعم. وقال الحسن: شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل ليعموا بها عباد الله. نعم، وهذا في تحريم البدع، شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل، وهم أهل البدع، ليعموا بها عباد الله. يتبعون شرار المسائل، المسائل شرار المسائل جمع شر، وهي ما كان مخالفا للخير، ما تجاوز الخير إلى الشر، هذا هو البدع. الخير فيما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وشرار الناس من يعدل عن النصوص، عن الخير الذي دلت عليه النصوص، ويتبع شرار المسائل حتى يعمي عباد الله عن الحق، بأن يفتيهم بما دلت، بما خالف النصوص بالرأي، بالآراء التي ليست مسندة إلى الكتاب وإلى السنة. فهؤلاء هم شرار الناس الذين يضلون عن سبيل الله، الذين يضلون بأنفسهم ويضلون غيرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسبب تركهم للنصوص وبعدهم عن السنن والآثار واتباعهم للأهواء والآراء المضلة. وقال ميمون بن مهران في قوله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: الرد إلى الله كتابه، والرد إلى الرسول إذا قبض إلى سنته. نعم، وهذا القول من ميمون بن مهران قول صحيح، اعتمدوا أهل العلم وقرروه، وذلك في قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء: الرد إلى الله والرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام، والرد إلى سنته بعد وفاته. وهذه الآية تعتبر حكم وفيصل في الأمور التي يتنازع فيها الناس. جميع الأمور التي يتنازع فيها الناس يجب عليهم أن يعرضوها على النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله يردوها إليها. وخلاف العلماء وأقوال العلماء كلها تعرض على النصوص، فما وافق النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، وما خالف النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجب اطراحه وتركه عملا بهذه الآية الكريمة. كل مسألة تشكل عليك، كل مسألة فيها خلاف لأهل العلم اعرضها على النصوص، وما وافق النصوص من هذه الأقوال قل به، وما خالفه فرده تستريح. هذه هي طريقة أهل الحق. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ثم جعل ذلك شرطا في الإيمان، فقال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك الرد إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول خير وأحسن تأويلا وأحسن عاقلة. وقال سبحانه في الآية الأخرى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. اختلف فيه الناس حكمه مردود إلى الله، والسنة تابعة للقرآن، يجب رد جميع ما يتنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا تنازع العلماء في وجوب الزكاة في حلي، في الحلي من الذهب الذي تلبسه المرأة، قال بعض العلماء ليس فيه زكاة، وقال آخرون فيه زكاة. طيب هذه مسألة خلاف، نردها إلى الكتاب. إذا ردناها إلى الكتاب وجدنا الله يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والمرأة صاحبة الحلي صاحبة الذهب والفضة، فتكون داخلة في الآية، فيجب الزكاة. وكذلك ما جاء في السنة في قصة المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذلك، قالت أدينا زكاتهما، قالت لا، قال هما حسبك من النار. وكذلك حديث أم سلمة تلبس أوضاحا من فضة، فأرشدها النبي إلى وجوب الزكاة. هذا مثال، وكل مسألة تنازع فيها العلماء ردها إلى النصوص، وانظر ما وافق النصوص من هذه الأقوال خذ، وما خالفها خذ. فنقول هذه المسألة ورددناها إلى النصوص، فوجد النصوص تدل على وجوب الزكاة بالحلي، فالصواب القول بوجوب الزكاة بالحلي. انتهى النساء، كل مسألة هكذا. نعم. وقال عكرمة في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا مثال، مقصود عكرمة أن يمثل مثال للأمر، لأن أبو بكر تولى الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تولى عمر بعده، فهما من أولي الأمر، فيجب طاعتهما في طاعة الله ورسوله. وكذلك أولي الأمر بعدهم، بعدهم عثمان من أولي الأمر، وعلي من أولي الأمر، ومعاوية من أولي الأمر، وهكذا إلى آخر الجلد. كل ولي أمر يجب طاعته في طاعة الله، ولا يطاع أحد في المعاصي. عملا بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال العلماء ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال كرر الفعل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، قال العلماء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم لا يأمر إلا بطاعة الله، فلذلك عاد الفعل في أطيعوا الرسول، وأما ولي الأمر فليس بمعصوم، فقد يأمر بمعصية الله فلا يطاع إلا في طاعة الله. فيجب طاعة ولاة الأمور في طاعة الله. وعكرمة أراد أن يمثل لولاة الأمور، مثال ذلك أبو بكر وعمر، وليس المراد الحصر، أراد أن يذكر مثال، يعني مثال ولاة الأمور أبو بكر وعمر، وكذلك من بعد. كما لو كان عندك أعجمي ما يعرف الخبز، يسعى الخبز فتأتي برغيف فتقول هذا الخبز، مراد مثال يعني هذا مثال الخبز، وليس المراد أن هذا جميع الخبز، المراد هذا مثال الخبز حتى يعرف الأعجمي مثال. فكذلك هنا أراد أن يمثل، أراد عكرمة أن يمثل، يقول أبو بكر وعمر هذا مثال لأولي الأمر، وليس المراد الحصر. نعم، وهذا فيه الحث على اتباع السنة والبعد عن الشبه والبدع ومخالفة النصوص. نعم. وقال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على كتاب الله، وليس الكتاب قاضيا على السنة. رواه الدارمي والهروي ومحمد بن نصر المروزي في السنة، وذكره السيوطي في مفتاح الجنة، وعزاه للبيهقي على أنها من قول الأوزاعي، وصحح ابن حجر سند البيهقي. نعم، وهذا كلام صحيح، قول يحيى بن كثير رحمه الله هذا كلام صحيح اعتمده أهل العلم. ومعنى السنة قاضية على كتاب الله يعني مفسرة ومبينة وموضحة لكتاب الله، كما فسرت السنة أن الصلوات خمس في اليوم والليلة، وعدد الركعات، عدد ركعات الظهر صلاة الظهر، عدد ركعات صلاة المغرب، وبينت بينت الأوقات، وكما بينت السنة نصب الزكاة واشتراط الحول، وكما بين في السنة تفاصيل مناسك الحج، وهكذا. فالسنة قاضية على كتاب الله يعني مفسرة، وليس الكتاب قاضي على السنة، ليس الكتاب مفسر للسنة، ولكن السنة هي التي هي القاضي على كتاب الله، بمعنى أنها مفسرة ومبينة له، فهي توضح المجمل وتبينه وتخصص العام وتقيد المطلق. فالمطلق في النصوص في الكتاب تقيده السنة، والعام في الكتاب تخصصه السنة، والمجمل في الكتاب العزيز توضحه السنة وتبينه. فالسنة قاضية على كتاب الله، وليس الكتاب قاضي على السنة. وفي هذا بيان أنه يجب على المسلم أن يعمل بالكتاب والسنة، ولا يتجاوزهما إلى البدع والآراء، في تحذير من البدع، وهذا هو مقصود المؤلف رحمه الله من سياق هذه النصوص. نعم. وقال حسان بن عطية: كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. رواه المروزي في السنة، والمصنف في الكبرى، واللالكائي والهروي والدارمي. نعم، وهذا كلام صحيح، هو كلام حسان لعطية، يقول كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل على رسول الله بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. المعنى أن السنة وحي ثاني، أن السنة وحي وليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم، قد دل على هذا القرآن الكريم، قال الله تعالى في كتابه العظيم: وما ينطق عن الهوى، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن السنة وحي، وحي من الله، ولكن السنة نوعان: نوع لفظه ومعناه من الله، وهو الحديث القدسي كحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، إلى آخر الحديث، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عاني إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إلى آخره. وكذلك حديث أبي هريرة حديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذته بالحرب. فهذا من الله لفظا ومعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عن النبي قال الله قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. القرآن لا يمس إلا المتوضأ، والحديث القدسي يمس غير المتوضأ. القرآن معجز بألفاظه، والحديث القدسي غير معجز بألفاظه. أحكام تختلف، لكن كل من القرآن والحديث القدسي من كلام الله لفظاً ومعنى. أما حديث سائر الحديث غير القدسية فهي من الله معنى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل. الرسول هو الذي يتكلم بها، والمعنى من الله، المعنى وحي من الله، والرسول هو الذي يتكلم به. ولهذا يضاف إلى النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا من كلام الرسول لفظا، لكن معناه من الله وحي. واضح هذا؟ فيكون الحديث القدسي من الله لفظا ومعنى، وغير القدسي من الله معنى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا. ولا تغتر بما يوجد في كتب سور التفسير، كتب علوم القرآن، ما ينقل عن السيوطي أو غيره، لأنه يقول إنه كلام الرسول، لأنه على مذهب الأشاعرة. الأشاعرة ينكرون أن يكون كلام الله لفظا ومعنى، ينكرون أن يكون القرآن كلام الله لفظا ومعنى، ويقول كلام الله مطلقا، كلام الله سواء القرآن أو غير القرآن معنى قائم بنفسه وليس بحرف ولا صوت. فلهذا يقول أن القرآن كله معنى قائم من السر ليس بلفظ، وهذا غلط، ليس بحرف ولا صوت. فالقرآن كلام الله لفظه ومعنى، حروفه وألفاظه ومعانيه من الله، وكذلك الحديث القدسي. أما الحديث غير القدسي فهو من الله معنى ومن الرسول لفظا، تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم لفظه ومعناه من الله. نعم. وقال سعيد بن جبير في قوله عز وجل وعمل صالحا ثم اهتدى، قال لزوم السنة والجماعة، رواه المصنف في الكبرى واللالكائي والهروي. نعم. وهذا سعيد بن جبير التابعي الجليل يقول في تفسير قول الله عز وجل وعمل صالحا ثم اهتدى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال لزوم السنة والجماعة. لا شك أنه من الهداية، فلزم السنة عمل بالقرآن، ولزم السنة والجماعة وهم المهتدين. أما من خالف السنة عن عمد فهذا ضال وليس من المهتدين. وهذا فيه الحث على لزوم السنة والجماعة والتحذير من البدع والآراء المضلة والمحدثات في الدين. نعم. حدثنا عبيد الله قال أنبأنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال أنبأنا أحمد بن منصور الرمادي قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة في قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال القرآن والسنة، رواه المصنف في الكبرى والمروزي في السنة. نعم. هذا وهذا الأثر رواه بالسند، رواه المؤلف رحمه الله بالسند. وهذه الآثار التي سبقت كلها حذف الإسناد، وهذا رواه بالسند كما في الإبانة الكبرى، فإن الإبانة الكبرى روى الآثار بالأسانيد. حدثنا عبيد الله هو ابن بطة، هو عبيد الله يقول الراوي عنه حدثنا عبيد الله قال أنبأنا أبو علي إسماعيل محمد الصفار قال أنبأنا أحمد المنصور الرمادي قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة في قول الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال القرآن والسنة. تفسير الآية، فالذي يتلى في بيوت أزواج النبي هو القرآن والسنة. وهذا فيه الحث على العمل بالقرآن والسنة والتحذير مما خالف الكتاب والسنة من الآراء والبدع والشبه والمحدثات في الدين. هذا رواه بسنده إلى قتادة بدعامة السدوسي التابع الجليل في تفسير هذه الآية، فسر الذي يتلى في بيوت الله من آيات الله والحكمة القرآن والسنة. آيات الله القرآن، من آيات الله يعني من كلام الله وهو القرآن، والحكمة السنة، واذكرنا ما يتلى من آيات الله وهي القرآن، والحكمة السنة. وهذا في الحث على العمل بالقرآن والسنة والتحذير من البدع. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن العلاء الجوزجاني قال أنبأنا عبد الوهاب الوراق الشيخ الصالح قال أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال أفضل السعادة حسن الرأي يعني السنة. رواه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث. يعني وهذا أيضا رواه مالك بالسند. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن علاء الجوزجاني قال أنبأنا عبد الوهاب الوراق الشيخ الصالح قال أنبأنا معاوية عن الأعمش عن مجاهد بن جبر تابعي الجليل الذي يروي عن العباس التفسير قال أفضل السعادة حسن الرأي يعني السنة. وهذا فيه الحث على لزوم السنة والعمل بها والتحذير من البدع والمعتزلة في الدين. أفضل السعادة حسن الرأي يعني الرأي المستند إلى النصوص، مراد حسن الرأي يعني المأخوذ من السنة من النصوص، استنباطات المأخوذة من النصوص. أما الرأي المجرد فهذا هو المذموم، فالرأي رأيان، رأي مأخوذ من النصوص مستنبط من النصوص، هذا هو جاءت النصوص بالمدح والثناء على أهله. والرأي الثاني رأي مجرد الذي يخالف النصوص، هذا هو المذموم، هو الذي جاءت النصوص والآثار بذمه، فيه تحليل من البدع والآراء المجردة. نعم. وقال إسحاق بن عيسى سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين يعيب الجدال في الدين ويقول كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل أردنا أن نترك ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الدارمي والمصنف في الكبرى واللالكائي والهروي. نعم. وهذا رواه بالسند. قال إسحاق بن عيسى سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين، ومالك بن أنس الإمام المشهور رحمه الله إمام دار الهجرة يعيب الجدال في الدين ويقول إن الجدال في الدين إنما يورث الخصومات والشبه، لأن الجدال في الدين يورث الخصومات والشبه والنزاع والشقاق فتتولد البدع من الشبه التي تنشأ عن الجدال والخصومات ويحصل الجدال. ولهذا قال أنس رضي الله عنه يعيب الجدال في الدين كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل أردنا أن نترك ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما جاء واحد يجادل ثم جاء رجل أجدل منه أقوى منه جدالا وخصومة نترك ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة التي هو وحي ثاني ونأخذ بالآراء المضلة، يعني قال هذا باب الرأي العيب والإنكار، فأنه لا يجوز الإنسان أن يأخذ بالآراء المضلة التي تنشأ عن الجدال والخصومات ويترك الكتاب والسنة، لأن هذا يولد الشبه والشكوك والبدع. نعم. وقال ابن سيرين ما أخذ رجل بدعة فراجع سنة. رواه الدارمي. نعم. وهذا محمد بن سيرين تابع المعروف الجليل يقول ما أخذ رجل بدعة فراجع السنة، يعني في الغالب أن البدع أن صاحب البدعة لا يرجع عنها ولا ينزع، وقد يرجع لكن هذا قليل، والمراد الأغلب ما أخذ رجل بدعة فراجع سنة، لأن صاحب البدعة يظن أنه على حق ويعتقد أنه على حق، ففي الغالب أنه لا ينزع عن البدعة ولا يتركها، لكن قد يمن الله عليه بترك البدعة، والمراد الأغلب. وهذا فيه تحذير من البدع، لأن الإنسان إذا اتنقى البدعة وتأثر بها واعتقدها في الغالب أنه يستمر عليها لأنه يظن أنه على الحق. هذا فيه تحذير من البدع حتى لا تتمكن من نفس الإنسان. نعم. وقال عامر بن عبد الله ما ابتدع رجل بدعة إلا أتى غدا بما كان ينكره اليوم. نعم. وهذا فيه التحذير من عامر بن عبد الله بن زبير العوام، التحذير من عامر رحمه الله تحذير من البدع. قال ما ابتدع رجل بدعة إلا أتى غدا بما كان ينكره اليوم. يعني أنه تتطور به البدع من بدعة إلى بدعة، تجده اليوم يأتي بدعة ثم غدا يأتي بدعة أعظم منها وينكر البدعة الأولى، ثم يأتي من الغد ببدعة أكبر، وهكذا تتطور البدع وتزيد حتى يسلف الإنسان من الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن البدع بريد الكفر، البدع والمعاصي بريد الكفر. فالواجب الحذر من البدع حتى لا تزل به القدم، والواجب لزوم السنة والكتاب العزيز، ما دل على الكتاب والسنة فيهما الكفاية. والله تعبدنا بما بالعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب الحذر من البدع والمحدثات في الدين. نعم. وقال ابن عون: إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه. نعم، هذا عبد الله بن عون البصري يقول: إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه. والهوى يعمي الإنسان ويصم كما سبق، يعميه عن الحق فلا يبصره، ويصم أذنه فلا يسمع الحق، ويبكمه فلا يتكلم بالحق. فإذا غلب الهوى على قلب الإنسان استحسن البدع واستحسن المعاصي، فقد يكون يستقبح البدعة اليوم، ولكن إذا غلب عليه الهوى صار ما يستقبحها أمس يستحسنه اليوم، وصارت البدعة حسنة في نفسه بعد أن كانت قبيحة بسبب غلبة الهوى. فالواجب أن يكبح الإنسان جبح نفسه وأن ينزع من الهوى. قال سبحانه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لا بد أن ينزع الإنسان عن الهوى، ولا بد أن ينهى نفسه عن الهوى حتى لا يستحسن القبيح من البدع والمحدثات في الدين. نعم. وقال الفضيل: لا يزال العبد مستورا حتى يرى قبيحه حسنا. نعم، الفضيل بن عياض العالم الزاهد مشهور، قل: لا يزال العبد مستورا حتى يرى قبيحه حسنا، وإنما يرى قبيحه حسنا إذا اتبع هواه، إذا اتبع هواه وترك ما دلت عليه النصوص صار يرى القبيح حسنا فينكشف أمره، وأما قبل ذلك فإنه مستور. إذا كان لا يتبع الهوى ويجاهد نفسه في العمل بالنصوص فإنه لا يزال مستورا، فإذا ترك النصوص واتبع الهوى بان قبحه وظهر للناس بسبب استحسانه للقبيح من البدع والمحدثات في الدين. نعم. وفق الله جميعا طاعته، ورزق الله جميعا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم من قال أرى كذا وهذا رأيي وليس فتوى؟ إيش؟ ما حكم؟ يقول: ما حكم من قال أرى كذلك وهذا رأيي وليس فتوى، ولكن يبحث عن الفتوى بعدما وعليه أن يبحث، ولكن وسوف أبحث عن الفتوى بعدما ننصرف. وهذا يحصل عندما يجتمع طلاب علم ويريدون مناقشة بعض المسائل وفي النهاية يرجعون إلى الفتوى الصادرة في ذلك. لا ينبغي الإنسان أن يقول هذا رأيي إذا كان عنده إشكال ولم يتضح له الأمر. ينبغي الإنسان يتوقف ولا يقول رأيي هذا، لأن هذا معناه عمل بالرأي وإفتاء بالرأي. قد يأخذ الإنسان هذا برأيه الذي أفتاه، وإنما إذا كان الإنسان ليس عنده علم هذه المسألة فإنه يتوقف ويحيل إلى أهل العلم ويقول: لا أعلم ولا يظهر لي فيها شيء، وإنما نبحث مع أهل العلم وفي كتب أهل العلم حتى نصل إلى ما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال عن طريق الشبكة، يقول: هل يجوز في الحديث القدسي أن أقول قال الله تعالى؟ نعم، نقول قال الله تعالى عن أغر الشرك عن الشرك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه وقال قال الله تعالى. نعم، هو من كلام الله لفظا ومعنى. تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، أو تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الجواب على هذه الشبهة، وهو لماذا اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة في قيادة الجيش وترك من هو أفضل منه مثل أبو بكر وعمر؟ هذا ذكر العلماء أن أسامة بن زيد رضي الله عنه من الرجال البالغين، وكل واحد من الرجال البالغين يصلح لأن ولا عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيما هو الأنفع. وذكر العلماء من الحكمة في إنفاذ أبي بكر رضي الله عنه بجيش أسامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه حصل فيه فائدة عظيمة للإسلام والمسلمين، وهو أنه لما ارتدت قبائل العرب عن الإسلام وأجمع الصديق رضي الله عنه وأصحاب على قتالهم، وأنفذ أبو بكر رضي الله عنه جيش أسامة وصمم على إنفاذه وقال: لا أترك لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم. يروى عنه قال: لو لعب كلاب المدينة بخلاحل نساء أمهات المؤمنين لما تركت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مر على الجيش على قبائل العرب قالوا: لولا أن عندهم قوة لما أنفذوا هذا الجيش، فصار فيه هذا قوة للمسلمين. والله أعلم بالحكمة في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة، ولكن هذا من فوائده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: يكثر كلام حول العمليات الاستشهادية التي تقام في فلسطين وفي غيرها، فما هو حكم هذه العمليات وجزاكم الله خير؟ هذه العمليات سمعت شيخنا سماحة الشيخ عبد المنذر رحمه الله يفتي بأنها انتحار، أنه لا يجوز الإنسان أن يضع على نفسه قنابل وفجرها لأن هذا انتحار وقتل. وكتب بعض الناس كتابات في هذا وبرر هذه العمليات وقال إنها تشبه ما جاء في بعض الحديث أو بفعل الصحابة، أن بعض الصحابة يقدمون على الكفار ويلقي بعضهم نفسه في جيش الكفار، وكذلك أيضا يفتح الحصون وحده ويتعرض للخطر، ولكن هذا ليس بظاهر لأن هذا قياس مع الفارق، لأن الصحابة أو الصحابة الذي يلقي بنفسه أو يبرز الكفار إنما هذا في صف القتال، صف القتال صف المسلمين وصف الكفرة فينفذ فيه. أما العمليات الاستشهادية ما في صف القتال أمامه، ما في صف. ثم أيضا الذي ألقى بنفسه ما قتل نفسه ولا جعل في نفسه شيء ولا لا عمل شيئا، ما ضرب نفسه ولا قتل نفسه، وهذا قتل نفسه بفعله، هذا عمل شيئا يقتل نفسه. ومما يدل أيضا على ذلك ما في حصل في غزوة خيبر من أن أخا سلمة بن الأكوع لما بارز رجلا من اليهود ارتد عليه ذباب سيفه، طرف سيفه فأصاب رجله بدون اختياره، ارتد إليه سيفه طرف سيفه فأصابه، فلما أصابه وأتوفي صار الناس يتحدثون، صار الأصحاب يتحدثون أنه قتل نفسه، فحزن عليه سلمة بن الأكوع وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما ما لك حزين؟ قال يا رسول الله إنهم يقولون عن أخيه إنه قتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب من قال ذلك، إنه لجاهد مجاهد، له الأجر مرتين. فهذا يدل على أن الصحابة أشكل عليهم هذا الأمر، وأنه ارتد عليه ببر سيفه بدون اختياره، فكيف لو كان قتل نفسه باختياره وفجر نفسه؟ وكل هذا يدل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يفجر نفسه ولا أن يقتل نفسه، لأنه يعتبره قاتل نفسه. نعم. ولا يظهر لي الكتابات التي كتبها بعض الناس، رأيت بعض الكتابات كتب بعض الناس يبررون هذه العمليات ويرون أنها من الاستشهاد وأنها من جنس إلقاء بعض الصحابة نفسه في الروم وإلقاء فتح فصول وما أشبه ذلك، فيقياسهم مع الفارق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ: هل الذي يصر على الكبائر بعد أن أقيمت عليه الحجة يعتبر مستحلا لها؟ لا، ما يعتبر. قد يصر عليها بسبب غلبة الهوى، يصر على الزنا وعلى السرقة وعلى الشرب أو التعامل بالربا وهو لا يعتقد أنها حرام، ما هو مستحيل حتى يعتقد أنها حلال. إذا اعتقد أنها حلال كفر، لأنه مكذب لله في تحريمها. أما إذا كان يسرق لأنه غلبه الهوى ويزني غلبته الشهوة، يتعامل بالربا غلبه حب المال، ويعلم أنه حرام، يعلم أنه مستحق للعقوبة لكن غلبه الهوى، هذا ما هو مستحق، لأنه عاصي، بل عاصي ضعيف الإيمان وتكن كبيرة وجريمة عظيمة، لكن لا يكفر إلا إذا اعتقد أنها حلال. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يمكن أن يكون الرجل مبتدعا لمخالفته منهج أهل السنة في الدعوة مع سلامته في العقيدة؟ هل يمكن أن يكون الرجل مبتدعا لمخالفته منهج أهل السنة في الدعوة مع سلامته في العقيدة؟ إذا كان يخالف أهل السنة فهذا ليس نوع من الابتداع، لا يجوز أن يخالف أهل السنة لا في المنهج ولا في الاعتقاد ولا في أي شيء، بل يجب عليه أن يوافق على السنة. ما دام السائل يقول خالف منهج أهل السنة هذا نوع من الابتداع، فلا يخالف الإنسان منهج السنة لا في الدعوة ولا في غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال عبر الشبكة يقول: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، يدور بين أهل السنة والجماعة وبين الرافضة جدال في الشبكة ينتج عنه أحيانا قيام الرافضة بسب الصحابة وعلماء السلف، فهل يجوز هذا الجدال مع العلم بأن هدفنا هو إظهار الحق لهم ومحاولة إعادتهم لجادة الصواب وجزاكم الله خيرا؟ لا أرى أن هذا الجدال مفيد وأنه مشروع، بل إذا وصلت الحال إلى هذا فلا يجوز الإنسان أن يجادلهم. والله تعالى قد قال في كتابه المبين: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والله تعالى نهى عن سب آلهة المشركين لئلا يسبوا الله. إذا كان جدال الرافضة يؤدي إلى سب الصحابة فلا تجادلهم. المقصود من الجدال هو أن يكون الجدال بالحق، لإظهار الحق وتبيينه ورد الباطل، فإذا كان بهذه المثابة فلا بأس. أما إذا كان يؤدي إلى محذور أو يؤدي إلى سب الصحابة ولا يفيد فاترك الجدال والخصومة في الدين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قول الإنسان لا يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ هل هذه من سب الدهر وجزاك الله خير؟ لا يصلح العطار ما أفسد الدهر. العطار لا يصلح العطار ما أفسد الدهر. مش العطار، العطار المعروف هذا في شيخ القصر الأحفظ العطار اللي داوي العطار اللي داوي يسمى عطار أو لا يصلح الطبيب العطار اللي يعالج علاج شعبي لا يصلح عطار ما أفسد الدهر لا ما ينبغي يقول ما أفسد الدهر ما يصلح، يخشى أن يكون هذا من سب الدهر. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وفق الله الجميع، رزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، ثبت الله الجميع على الهدى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم.